الرب في علاه مكللا ببهاء عظيم القدرة شديد الرفعة يلتف بالمجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله من وجه ذا الإله عظيم يا الله كم أنت عظيم كم أنت عظيم عظيم